فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير. نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين. والسؤال الأول يقول: هل على من مات في رمضان زكاة فطر يخرجها أهله عنه؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. ليس على من مات في رمضان صدقة فطر، إذ إنه مات قبل وجوبها، فهي لا تجب إلا على الحي الذي أدرك وقت وجوبها. وقد اختلف الفقهاء حول وقت وجوب زكاة الفطر، فذهب بعضهم إلى أن وقت وجوبها هو طلوع الفجر يوم العيد، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن وقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله والمغني: فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان. فمن تزوج أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: أخت أهدي لها هدية وبعد فترة علمت أن الهدية أخذت من الغنائم، فماذا عليها أن تفعل بها؟ هل ترجعها أم تبقيها؟ وهل عليها إثم إن أبقتها؟ إن كانت هذه الهدية قد أخذت من الغنائم بوجه صحيح فلا حرج على الأخت في تملكها وهي حلال طيب، وأما إن كانت غلولا فواجب إرجاعها إلى أصل الغنيمة إذا كان ذلك قبل قسمتها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم إن وجد إلى ذلك سبيلا. انتهى كلامه رحمه الله. وأما بعد قسمة الغنيمة وافتراق أهلها من المجاهدين، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وذهب بعضهم إلى أنه يجب تسليمه كله إلى الإمام. وفي كل الأحوال فعليه أن يتخلص منه إما بإرجاعه لبيت المال أو بالصدقة به. والذي ننصح به إن كانت هذه الهدية من ذلك الغلول أن ترجع لبيت المال، والله الموفق. بارك الله فيك. فيك بارك الله. وهذا سؤال يقول: هل يجوز أن ترضع الأم طفلها وعمره أكثر من سنتين؟ لا حرج في الزيادة على الحولين في الرضاع إن رضي الوالدان بذلك وكان ذلك غير ضار بالولد. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال القرطبي رحمه الله: والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من حيث الجواز. أما من حيث الرضاع المعتبر في التحريم فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تحديده بالفطام وإن كان ذلك بعد الحولين، إلا أن الجمهور من أهل العلم على أن مدة الرضاع التي يتعلق بها التحريم هي حولان، والرضاع بعد الحولين لا يثبت به التحريم عند جمهور العلماء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم. انتهى كلامه يرحمه الله. واستدلوا بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل هذا على أن تمام الرضاعة حولان وليس وراء ذلك شيء. وهذا مروي عن عدد من الصحابة، منهم علي وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. جزاك الله خيرا. وياك. وهذا رجل طلق زوجته قبل أن يدخل بها، فهل عليها عدة؟ ليس عليها عدة إجماعا، بنص قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: أخ اشترى قطعة كهربائية من شخص بالدين وبعدها قتل ولم يعرف أهله ممن تدين، فماذا يفعلون بثمن هذه القطعة؟ ننصحهم بالتصدق بثمنها عن ذلك الرجل الدائن طالما أنه تعذر الوصول إليه أو معرفته، على أنهم متى ما عرفوه ردوا له ذلك الدين، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وإياك. وهذا رجل أفطر قبل يوم العيد ظنا منه أنه يوم العيد، ولم يسمع أو يرى أحدا يقول له أن شهر رمضان 30 يوما، فماذا عليه؟ عليه قضاء ذلك اليوم، فإن كان مفرطا في التحري والسؤال فعليه التوبة مع القضاء، وإن كان لم يفرط فلا إثم عليه وعليه القضاء فقط. قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والله أعلم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وهذا شخص قال لآخر: سأزوجك ابنتي إذا بلغت، فهل يعتبر هذا عقد؟ وهل يجوز أن يزوجها لرجل آخر عندما تبلغ؟ إذا قال الرجل لآخر: سأزوجك ابنتي إذا بلغت، فهذا وعد بالنكاح وليس عقدا، ولا ينبني عليه ما ينبني على العقد. ولذلك إذا رأى المصلحة أن يزوجها لغيره فقد نص أهل العلم ألا حرج في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك، لأن الحق لها وهو نائب عنها في النظر لها، فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه، كما لو ساوم في بيع دارها ثم تبين له المصلحة في تركها. ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب، لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. وإن رجعا عن ذلك لغير غرض كره لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول، ولم يحرم لأن الحق بعد لم يلزمهما، كمن ساوم بسلعته ثم بدا له أن لا يبيعها. انتهى كلامه، يرحمه الله. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: رجل أسر منذ 4 سنوات ولم تعلم عنه زوجته شيئا، فماذا عليها؟ هل تجلس في العدة أم لا؟ ننصح تلك الأخت السائلة بالرجوع إلى القاضي لينظر في الأمر ويفصل فيه، فالمقام مقام قضاء أكثر منه إفتاء، والله أعلم. بارك الله فيك. فيك بارك الله. وهذا سائل يقول: رجل هجر زوجته 30 عاما والآن قد توفي، فهل على المرأة أن تلتزم بالعدة أم لا؟ نعم، عليها العدة، وهجر الرجل زوجته طيلة هذه المدة لا يسقط عنها العدة. وهذا الهجر إذا لم يكن له مسوغ شرعي فلا شك أنه مذموم، فالأمر إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعليه فإننا ننصح الأزواج بتقوى الله وبوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن الأمر إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما تركها معلقة فذلك مذموم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: هل يجوز أكل شيء من الفاكهة من على الشجرة من دون استئذان صاحبها؟ أخرج الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم غير متخذ خبنة، أي لا يأخذ منه ولا يحمل في ثوبه. وفي الحديث جواز الأكل من الثمر المعلق، وأنه يسوغ الأكل من الثمار لضرورة وغيرها ولا ضمان عليه دون أن يحمل منه، وهذا هو المشهور عن مذهب الإمام أحمد. وقد ترجم الترمذي رحمه الله لهذا الحديث قال: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، والله أعلم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وهذا متصل يسأل: هل يجوز مشاهدة الأفلام أو المسلسلات التاريخية التي تحكي السيرة النبوية؟ الأفلام أو المسلسلات التاريخية التي تحوي على عدة منكرات من وجود الموسيقى وصور النساء واختلاط الرجال بالنساء وبث الشبه والتدليس والتلبيس بل والكذب في بعض الأحداث التاريخية لا يجوز مشاهدتها أو حضورها، فهي من الزور. قال الله تعالى مادحا عباده: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الإمام القرطبي: أي لا يحضرون الكذب والباطل ولا يشاهدونه. ولا شك أن تلك المسلسلات هي من ذلك الباطل والكذب والزور، فلا يجوز للمسلمين أن يشاهدوها أو يقروا ما فيها. ومن هنا فإن الدولة الإسلامية أعزها الله ومد ظلها في الأرض قد أحسنت بمنعها أجهزة الدش لما يبثه من باطل وزور. وعليه فإننا نذكر الأخوة من عامة الرعية الذين ما زالوا محتفظين بتلك الأجهزة أن يتقوا الله وأن يسارعوا لتسليمها لمراكز الحسبة، فذلك واجب عليهم، والله الموفق. جزاك الله خيرا. وإياك. وهذا سؤال يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا كسرى بعد اليوم لا قيصر بعد اليوم، وما معناه إن صح؟ الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد ذكر أهل العلم أن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام، وسبب الحديث أن قريشا كانوا يأتون الشام والعراق تجارا، فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطيبا لقلوبهم وتبشيرا لهم أن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. وقيل أيضا إن حديث أبي هريرة عام في كسرى وخاص في قيصر، فقيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاها، وأما كسرى فذهب ملكه أصلا ورأسا. وذلك لأن قيصر لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبله وكاد أن يسلم، أما كسرى فلما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه كل ممزق، فكان كذلك ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وهذا سؤال يقول: رجل بخيل ولا ينفق على عائلته، فهل يصح لامرأته أن تأخذ من ماله من دون علمه؟ ترجم البخاري في صحيحه: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. وساق لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال الإمام ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال من منعه من حقه أو ظلمه بقدر ماله عنده، ولا إثم عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهند ما أخذت من مال زوجها بالمعروف. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن المعروف هو القدر الذي تتحقق فيه الكفاية، وجواز الأخذ دون علمه ذلك لأن النفقة على الأهل حق واجب، فجاز تحصيله ولو دون علمه. وننبه على أنها تأخذ على قدر حاجتها، وليس المقصود أن تأخذ كيف ما تشاء ووقت ما تشاء، فالأمر لا بد له من تقوى الله عز وجل، والله أعلم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وهذه سائلة تقول: أخ فقد منذ شهرين ولم تعرف زوجته عنه شيئا، فمن الإخوة من يقول لها قد قتل، ومنهم من يقول أنه فقد ولم يقتل، وهي لا تدري ماذا تفعل، هل تجلس في العدة أم لا؟ بداية نذكر هذه الأخت السائلة بوجوب الصبر وفضله، الصبر على أقدار الله عز وجل، فهذا هو طريق الجهاد، طريق محنة ومنحة، وطريق بلاء وتمكين. نذكرها بفضيلة الصبر، وأن الله عز وجل أعد للصابرين ثوابا عظيما بلا عد ولا حساب، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويكفي محبة الله تعالى للصابرين ومعيته عز وجل لهم، كما يكفي كل من فقد حبيبا بما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فإن الصبر على فقد الأحبة الخلص الأصفياء إنما هو طريق للجنة. ثانيا ننصح هذه الأخت بالرجوع إلى القاضي لينظر في الأمر ويفصل فيه، إذ إن المقام فيه مقام قضاء أكثر منه إفتاء، إذ بحاجة إلى النظر في القرائن وشواهد الحال ليتم الحكم بناء على ذلك، والله أعلم. وهذا متصل يسأل: هل يبطل صيام من نام جنوبا ثم استيقظ بعد الفجر؟ إذا نام المرء على جنابه مؤخرا الاغتسال بعد الفجر فلا يبطل صومه بذلك ولا قضاء عليه، وكذا لو نام وهو صائم فاحتلم لم يفسد صومه، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: لماذا سميت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقين؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ورضي عن أبيها إنها المرأة الصالحة العابدة المهاجرة المجاهدة حاملة العلم الصادعة بالحق صاحبة الدين والنسب، هي بنت الصديق وأخت أم المؤمنين عائشة وأم الخليفة عبد الله بن الزبير وآخر المهاجرات وفاه، حيث هاجرت حاملا بابنها عبد الله وشاهدت اليرموك مع زوجها الزبير بن العوام، روت عدة أحاديث، وسميت بذات النطاقين لأنها شقت نطاقها وربطت به سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقاءه عند الهجرة. والنطاق هو ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة، والسفرة هي ما يتخذه المسافر من الطعام يتزود به، والسقاء وعاء من الجلد يوضع فيه الماء. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، وقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي، قال: فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة، قالت: ففعلت فسميت ذات النطاقين، وفي رواية: فسميت ذات النطاقين، فرضي الله عنها ورضي عن أبيها وجزاها الله عن المسلمين خير الجزاء. بارك الله فيك. فيك بارك الله. وهذا سائل يقول: هل ورد في السنن حديث اسألوني قبل أن تفقدوني، وما صحته؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما ورد من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قام فقال: سألوني قبل أن تفقدوني ولن تسألوا بعدي مثلي. وكذا مروي عن جعفر بن محمد ابن علي المعروف بجعفر الصادق أنه قال: سألوني قبل أن تفقدوني فإنه لا يحدثكم بعدي بمثل حديثي. وهذا فيه الحث على سؤال العالم والاستزادة منه قبل فقده بالموت، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وإياك. وهذا سؤال يقول: ما حكم من استطاع الحج فلم يحج تهاونا وتكاسلا أو بخلا؟ الحج حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج واجب على الفور عند أكثر العلماء، لما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ولأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال: فاستبقوا الخيرات. ولا يجوز للمرء أن يؤخر الحج إن قدر عليه إلا لعذر. وأما من لم يحج تهاونا وتكاسلا أو بخلا فقد اختلف أهل العلم في ذلك بين التكفير وعدمه، إذ ذهب بعضهم كالحسن البصري رحمه الله إلى كفره مستدلين بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وذهب الأكثرون من أهل العلم أنه لا يكفر ما لم يجحد، ولكنه آثم إثما عظيما. ولا شك أن هذا يدل على عظم أمر الحج، فمن استطاعه ثم تركه تهاونا وتكاسلا أو بخلا فهو محل خلاف بين السلف، هل هو كافر بذلك أم لا؟ فمن ذا الذي يهون عليه أن يكون كذلك؟ والله المستعان. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وهذه أخت تقول أنها كانت تنذر كثيرا لجهلها وصغر سنها، وذلك قبل بلوغها، فهل عليها شيء؟ إن كانت تقصد بصغر سنها أي قبل البلوغ، فإن نذرها في ذلك الوقت لا يلزم الوفاء به، لما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وأما إن كان نذرها بعد البلوغ فإن الوفاء به واجب. قال الله تعالى مادحا عباده: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك الله.